إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قبل أن نبدأ مجلسنا العلمي المبارك هذا إن شاء الله، لابد من كلمة شكر وتذكير. الشكر لله تبارك وتعالى أولا أن وفقنا لعقد هذه الدورة العلمية المباركة تبعا لسابقاتها ومفتاحا للاحقاتها إن شاء الله، تواصلا وتواصيا وتكاملا واعتصاما بحبل الله سبحانه وتعالى وتعاونا على البر والتقوى. ثم الشكر للإخوة الإداريين في مركز الإمام الألباني على ما بذلوه من جهد، حقيقة إنه كبير وكثير وجليل، ولم يظهر لنا منه إلا نتائجه، أما ما يكون مما هو غير ظاهر فهو أضعاف أضعاف ما هو ظاهر، سواء من الجهد البدني أو الجهد المادي أو حتى الجهد النفسي، وهذا يوجب علينا وعليكم ونحن نتكلم كوحدة واحدة إن شاء الله أن نكون على قدر المسؤولية المنوطة بنا في هذه اللقاءات والدورات العلمية. ثم الشكر للمشايخ الأفاضل على ما فرقوا وفرغوا من وقتهم ومن جهدهم ومن مسؤولياتهم تعاونا مع إخوانهم وأبنائهم في هذه اللقاءات التي نرجو ربنا جميعا أن تكون لقاءات خيرة. ثم الشكر لكم أنتم أيها الإخوة على ما بذلتم وتبذلون واجتهدتم وتجتهدون في هذا الحرص والدأب على حضور ومتابعة هذه المجالس العلمية، وأخص بالذكر الإخوة الذين هم معنا يبيتون ويجلسون في هذا المركز وينامون نتيجة كونهم مسافرين أو آتين من أمكنة بعيدة، وهذا يضاعف مسؤوليتهم ويضاعف حجم الثقل الملقى على عواتقهم. والكل يعلم أن البعد عن الأهل والمنزل والولد له بحد ذاته مسؤولياته الخاصة النفسية والجبلية البشرية، مما قد يولد شيئا من الملاحظات أو شيئا من النقص، وهذه طبيعة البشر، لكن نحن يكمل بعضنا بعضا ويجمل بعضنا نقص بعض مع التواصي بالحق والصبر المستمر الذي يزيدنا ولا ينقصنا إن شاء الله تعالى. ودأب أهل العلم من قديم الزمان أن يؤلفوا كتبا في آداب العالم والمتعلم، ومن أجمل الكتب في هذا الباب كتاب تذكرة السامع والمتكلم بآداب العالم والمتعلم للإمام ابن جماعة الكناني الشافعي رحمه الله تعالى، وقد لخصت هذا الكتاب يعني بمقدار النصف في كتاب المعلم بآداب العالم والمتعلم. والحقيقة أن كتاب ابن جماعة أوسع من أن يكون مجرد آداب العالم والمتعلم. تكلم عن آداب العالم المتعلم، ثم تكلم عن آداب الدرس، تكلم عن آداب الكتاب، تكلم عن آداب المسجد، آداب المبيت، آداب المجلس، يعني بصورة تستطيع أن تقول كاللبنات الأساسية للتعليم الأكاديمي المنضبط بأجمل وأبهى صوره. وهذا سبق لعلمائنا رحمهم الله في هذا الباب. لذلك هنالك ملاحظات بعد هذه التوطئة جميعا، الآن سنأتي إلى الجانب الآخر. هنالك ملاحظات لاحظها إخوانكم، طبعا الملاحظات هي كما قلنا ابتداء نحن جميعا بشر، قد يقع منا خطأ أو تقصير أو نقص، أو من بعضنا قد أستحي من أخي لكن أخي لا يتنبه إلا إذا نبهته. فنحن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. قال وقد تحوج إزالة الأوساخ شيئا من الشدة. إحنا لسه ما وصلناش إلى شيء من الشدة، لكن هي ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. من الفوائد واللطائف التي ذكرها ابن حبان في صحيحه عندما تكلم عن النوم الناقض للوضوء، قال النوم نوعان، نوع نوم استغراق، ونوع نوم يفهم من معنى قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة مسامحينكم فيها، يعني واحد هو جالس كما يقول ابن عباس أخفق إخفاقة أو إخفاقتين، هذا شيء يصيبنا ويصيب كل إنسان، وإن كان مجلس العلم يحتاج توفزا ويحتاج تحفزا وانتباها أكثر وأكثر. لكن لوحظ أن بعض الإخوة قد ينام ويغط في نومه، وبعضهم قد يعني يحلم في نومه أنه نام على جنبه فينام على جنبه. هذا إذا رأى أحدكم أخاه كذلك فليوقظه حتى لا يفسد المجلس وعلى إخوانه. نعم قد يكون مثلا عنده عذر معين يستطيع أن يخرج إلى هنا في يجلس يرتاح كذا، هذا مكان راحة، لكن هذا مكان علم وتعليم، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. مثل ذلك تماما موضوع الكلام أثناء الدرس، يعني ممكن أنا أطلب من أخي أثناء الدرس ورقة، ممكن أطلب منه قلما، هذا شيء يعني مقبول ومهضوم. لكن لما يصبح هنالك أخذ وعطاء ومناقشات وكلام، هذا لا شك يشوش على الإخوة الآخرين، وقد يشوش حتى على المدرس، مما ينعكس بالسلب على الجميع. وهذا أيضا قد يكون من نواقض معنى الأخوة الحقيقية التي أشرنا إليها في الحديث النبوي. موضوع المحافظة على النظافة إخواننا في هذا المكان، يعني لا تعلمون كما قلت كم الجهد المبذول من الإخوة الإداريين في المركز. هذا السجاد كلف نحو 7,000 دينار، والله أعلم كيف حصل هذا المبلغ، يعني لا نريد أن نذكر التفاصيل لأننا لسنا بحاجة إلى ذكرها. لكن هذا السجاد إذا استمر معنا هذه السنة سيستمر في السنة التالية إن شاء الله، ودوراتنا مستمرة، هو يخدمنا ويخدمكم. بينما إذا فسد هذا السجاد والذي يقينا الحر والقر، سيفسد علينا هذا اليوم وهذه الدورة والدورة التي تليها، والله أعلم هل يتيسر غيره أو أحسن منها أو أقل منه. لذلك يعني من بعض الناس تأكل مثلا أو تشرب قهوة في هذا المكان، نحن لا نمانع، من جاءته شهوة الشراب أو الطعام فهنا مكان طويل عريض، الكل يعلم ويعرف أن هذا المكان معد للطعام، ما أحد عندنا ليس عندنا حضور وغياب. يعني لو واحد تغيب نصف ساعة أو 10 دقائق أو أكثر أو أقل وهو يأكل أو يشرب، ليس عندنا حسم راتب ولا إنقاص علامات، إنما نحن نتحاب في الله ونجتمع على طاعة الله، نتواصل بالحق والصبر، ونتواصل بالعلم والتعلم والتعليم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فموضوع الشراب والطعام وإدخال ذلك وعدم النظافة في المكان هي في النهاية سبب سلبي يعود إلينا نحن ويرجع علينا نحن، نرجو الاجتهاد في عدم يعني الفعل المؤدي إلى هذه السلبيات. أيضا يعني بعض الدروس قد يقل حضور الإخوة أو يكثر، هذا شيء يعني طبيعي ولا ليس موضع نكير، لكن نقول أحيانا كلما كان الإخوة متجمعين ومتضامين على المجلس وعلى الشيخ في مجلسه كلما كان هذا أقرب إلى السنة. والكل يعلم الحديث الذي سمعناه وشرحه من شيخنا الشيخ الألباني لا أبالغ إذا قلت 20 مرة. الشيخ الألباني رحمه الله، ولا التشبيه كما يقال، يكون جالسا ويأتي الطلبة هكذا يتفرقون، فكان يقول كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما لي أراكم عزين، يعني متفرقين. فالصحابة عندما سمعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول ما لي أراكم عزين يعني متفرقين، قال الراوي قال: والله لو أننا جلسنا على بساط لوسعنا. بعد ذلك أول شيء تفرقوا في المجلس، ثم لما نهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقدم لهم هذه الملاحظة وهذا التوجيه، قالوا لو أننا جلسنا على بساط لوسعنا. وبعض أهل العلم يلفت لفتة لطيفة في هذا الباب، يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. إذا كان هذا في طعام البدن، الطعام المادي، كيف بغذاء الروح وغذاء القلوب؟ لا شك ولا ريب أنه مع الحديث الأول أولى وأحرى أن يكون سببا للبركة الاجتماع والتداعي والتضام الذي أشرنا إليه. موضوع الكراسي، نحن أيضا الناس ليسوا سواء، هنالك إنسان كبير في السن، هنالك إنسان قد يكون وزنه ثقيلا، هنالك إنسان قد يتعبه، نحن أيضا لا نمنع من ذلك، لكن بقدر. مثلا لو كانت الكراسي على أطراف المجلس بحيث لا تؤثر على من وراء على من خلفهم أو في آخر المجلس، هذا يكون أقل ضررا وأكثر نفعا للجميع إن شاء الله تعالى. أما وجود الكراسي في وسط المجلس، هذا سيؤثر على الإخوة الذين خلف هذه الكراسي، وبالتالي قد تمتعض النفوس وتقل الفائدة. هذه أرجو مراعاتها، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فترة النوم يحصل هنالك إزعاج الحقيقة، ليس الناس جميعا معتادين على السهر، حتى لو في الخارج، حتى في الخارج يعني بين هنا وهنا لا يوجد بضعة أمتار، الناس تنام هنا، لكن في ناس ممكن يتحدثون في الخارج يزعجونه. هذا في الحقيقة أيضا يعني نحتاج أن، وهذا بالتعاون مع الإخوة الإداريين، يكون هنالك وقت محدد يعني يكون للنوم لو نصف ساعة زيادة مثلا فيضبط الأمر. أما في ناس ممكن تنام في النهار وتستيقظ في الليل، أو ناس يصيبها قلق، يعني يصيبك قلق تقلق الآخرين أو تزعجهم، هذا لا ينبغي. فهذا أيضا أرجو التنبه إليه، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. طبعا لابد يعني كما أننا وضعنا هذه الملاحظات على إخواننا وأحبابنا طلابنا أبنائنا إخواننا، هنالك لابد تكون ملاحظات على المركز. المركز أيضا القائمون عليه الإداريون هم في النهاية بشر يعني، وقد يخطئون كما يلاحظون أخطاء غيرهم، قد يلاحظ غيرهم عليهم. لا مانع إخواني من كتابة أي ملاحظة والتعاون مع الإداريين. والله هذا الأخ الذي كلف نفسه لمتابعة العمل الإداري، لا تعرفون كم يتعب ولا تعرفون كم يجتهد، وبخاصة أنه بلغني أن هنالك شبه تكامل في الإدارة، يعني على مدار أكثر من 18 ساعة يوجد مشرف أو إداري يتابع، وهو بين الطلبة وبين الإخوة الحاضرين إذا يوجد أي ملاحظة أي نقص أي إشكال أي كلمة، فأرجو متابعة هذا الأمر. وإذا واحد لا يعرف ممكن يكتب هذه الملاحظة ويقدمها للشيخ، والشيخ يقدمها بدوره للإخوة الإداريين. إضافة إلى موضوع يعني في المصلى الإداري مناوب كما قلت على مدار شبه على مدار الساعة إلا في فترة النوم، هذا في نظري لو استغل استغلالا جيدا يقلل جدا الملاحظات منك أو عليك، لك أو عليك. فهذه يعني معلش أخذنا من وقتكم شيئا ما، لكن هي للمصلحة العامة، وهي ليست فقط لهذه الدورة بل لدورات قادمة إن شاء الله نتعاون فيها على البر والتقوى، ونتواصى بالحق والصبر، ونتواصل بطاعة الله ورسوله، ونحرص جميعا إن شاء الله على أن نكون كما قال رسولنا عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وبعد أيها الإخوة، فهذا درس جديد ولقاء جديد في شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. واليوم باب صفة الوضوء، باب صفة الوضوء. يقول مؤلف رحمه الله: وهو هذا الوضوء أولا أن ينوي رفع الحدث، أن ينوي رفع الحدث. طبعا النية هي عزم القلب على فعل الشيء، وليس للسان بها شأن لا في قليل ولا في كثير، ليس للسان بها شأن لا في قليل ولا في كثير. وما يذكره بعض الفقهاء من استثناء الحج خطأ، لأن الحج ليس فيه تلفظ بالنية، إنما فيه تلفظ بالتلبية. الإهلال بالحج غير النية، الإهلال بالحج كتكبيرة الإحرام للصلاة، قبل ذلك تكون النية. الحاج ينوي منذ خرج من بيته، لكن لا يهل ولا يلبي إلا في الميقات المكاني، إذن لا يجوز نخلط بين الصورتين. الحقيقة هنا نقطة مهمة جدا في موضوع النية. رأيت من يلبس على الناس ضد شيخ الإسلام ابن تيمية شيئا من فتاويه، فيصور شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يفتي بالقتل والتقتيل وما أشبه ذلك. وفي موضوع النية بالذات شيخ الإسلام تيمية يقول: التلفظ بالنية ليس من الإسلام، فمن أقيمت عليه الحجة أن هذا التلفظ بالنية ليس من الدين، انتبهوا أنه ليس من الدين، فأصر أنه من الدين، ماذا يقول؟ أنه من الدين، أقيمت عليه الحجة أنه ليس من الدين فأصر أنه من الدين. يقول شيخ الإسلام: فإذا أصر أنه من الدين بعد إقامة الحجة عليه يقتل، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. هذا كلام في الحقيقة حق، ليس فقط في النية، في أي عمل يدخل على الدين ويقال هو من الدين، هو من حكم الله ورسوله، وليس هو إلا اجتهاد. لو قال هذا اجتهادي لقلنا له المسألة واسعة، اجتهاد يقابله اجتهاد، والخطأ يقابله صواب أو يقابله خطأ، لكن أن تقول هذا من الدين وليس معك حجة لا من القرآن ولا من السنة، ثم تقام عليك الحجة أنه ليس من الدين ثم تصر أنه من الدين، هذا لا شك ولا ريب فاعل ذلك أدخل من الدين ما ليس فيه وما ليس منه، وأقيمت عليه الحجة فاستكبرها فيحق له. لكن بالمقابل من الذي يستتيبه؟ ولي الأمر، ليس عامة الناس. من الذي يقتله إذا ثبت قتله عند الحاكم؟ أيضا الحاكم. ليست القضية عشوائية، القضية منضبطة في أولها ومنضبطة في آخرها، منضبطة في مجموعها. رأيت كلمة للإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح توضح شيئا ما كلام ابن تيمية ولو في موضع آخر وفي باب آخر. عندما تكلم ابن القيم في كتاب الروح، طبعا له في كتاب الروح في آخره فصل من أبدع وأروع الفصول اسمه الفروق، الفرق بين كذا وكذا، الفرق بين كذا وكذا، فيتكلم عن الفرق بين الحكم المؤول والحكم المبدل والحكم المنزل. خلاصته يقول الحكم المنزل هو حكم الله ورسوله، وهذا لا نقص فيه. والحكم المبدل هو الحكم بغير ما أنزل الله، فمنه الكفر ومنه الظلم ومنه الفسق. والحكم المؤول ماذا يقول؟ وهنا موضع الشاهد. قال: وأما الحكم المؤول فهو أقوال المجتهدين المختلفة التي لا يجب اتباعها. طالما هي اجتهادية، هل يجب اتباعها؟ لا يجب اتباعها. ولا يكفر ولا يفسق من خالفها. لماذا؟ لأنها اجتهادية، وإنما يكفر أو يفسق من خالف النص من الكتاب أو السنة. وسنرى في الدرس الآن كيف أن العلماء في آية الوضوء بنفس الدليل ذهب بعضهم إلى وجوب الترتيب من آية الوضوء، والبعض الآخر ذهب إلى عدم وجوب الترتيب من نفس الآية. النص واحد لكن تختلف الفهوم وتختلف الاجتهادات. هل واحد يستطيع منهم أن يوجب على الناس رأيه وأن يفسق أو يكفر بناء على الرأي؟ الجواب لا. قال: فإن أصحابها، أي أصحاب هذه الأقوال الاجتهادية، فإن أصحابها لم يقولوا هذا حكم الله ورسوله، بل قالوا اجتهدنا برأينا، فمن شاء قبله ومن شاء لم يقبله، ولم يلزموا به الأمة. إذن لو قالوا هذا حكم الله ورسوله ولو ألزموا به الأمة، هل هذه تصبح صورة قضية اجتهاد وغير اجتهاد، أم صورة إلزام بشيء منصوص عليه نصا قاطعا في الشريعة، وهذا حكم غير ذلك؟ إذن شيخ الإسلام تيمية لم يتكلم عن المسألة لو قال قائلها هذه مسألة اجتهادية. اجتهادية المجتهد إما مصيبة ومخطئ، إما أجر أو أجران، لكن تكلم عمن ينسب ذلك للدين، أن يضع في الدين ما ليس منه ويقول هذا هو الدين. لذلك الشاطبي في كتاب الاعتصام عندما تكلم عن البدع والمبتدعين استدل من ضمن ما استدل به في بقول الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا من استدلالات الإمام الشاطبي في موضوع الابتداع في الدين. فمن أقيمت عليه الحجة في هذا الأمر ويصر أن هذا حكم الله ورسوله، فهذا لا شك ولا ريب يكون أدخل في الدين ما ليس منه بعد إقامة الحجة عليه. هذا كله رقم واحد. رقم اثنين: كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب وأمثاله، وله من ذلك نصوص متعددة، إنما هو بحكم النوع ليس بحكم العين، بحكم النوع، نوع الفعل كذا وكذا. أما الحكم العيني فلا بد له من وجود الشروط وانتفاء الموانع. لذلك من الخلط القبيح ما يتوهمه بعض الجهلة من أن الحكم النوعي يتنزل على الحكم العيني ولا بد. هذا خطأ. الحكم النوعي شيء والحكم العيني شيء آخر. قال: وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها. طبعا لو أن أحدا من الناس غسل مواضع الوضوء للتبرد في يوم صائف، هل هذا يجزئه؟ لا يجزئه. لماذا؟ لأنه لابد من النية، والنية تكون برفع الحدث واستحلال الفعل من صلاة أو غيرها. وقد ورد في سنن الترمذي وأبي داود والنسائي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وهذا يتضمن معنى النية، يتضمن معنى النية. يعني أنت لا تتوضأ وضوءك للصلاة في عمل دنيوي أو في تبرد أو في تنزه، إنما تفعل ذلك استحلالا لعبادة أنت ممنوع منها إذا لم تكن متوضئا. قال: والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها. أي عمل تعبدي تقوم به لابد له من نية تسبقه. والنية هل هي قبل العمل أم مع العمل أم بعد العمل؟ النية أرجح الأقوال أنها قبل العمل، لكنها تصاحبه، لكنها تصاحبه. ثم اختلف الفقهاء، لو أن أحدا نقض نيته أثناء العمل، هل يبطل عمله أم لا؟ اختلفوا، لكن الراجح أنها لا تبطل، لأنه من المحتمل أن يكون هذا من كيد الشيطان ووسوسته، يريد أن يقطع عليك عبادتك بأن يوسوس لك بقطع العمل، وأنت تجاهد نفسك فتردك إلى الشيطان. فهل يكون العلاج أو يكون الجزاء أن نبطل لك عملك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. فقد يكون هذا من هذا، وإن كانت المسألة خلافية بين أهل العلم. طبعا نحن ذكرنا من قبل الفرق بين الشرط والركن والواجب. الشرط والركن والواجب كلها أمور مفروضة وأمور واجبة، لكن الواجب تركه لا يبطل العمل، الركن والشرط تركهما يبطل العمل. الشرط يكون قبل العمل، والركن يكون داخل العمل، داخل ماهية العمل. قال لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. ورواه البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب. طبعا من باب الفوائد الزوائد أن ما ورد في بعض الكتب أن هذا الحديث سببه من يقال فيه مهاجر أم قيس، هذا ليس صحيحا أنه سببه، ليس صحيحا أنه سببه. صحت رواية مهاجر ابن قيس، مهاجر أم قيس مستقلة، كما صح حديث عمر إنما الأعمال بالنيات مستقلا. أما أن نربط مهاجر أم قيس ليكون سببا لحديث إنما الأعمال بالنيات، نبه الحافظ بن حجر العسقلاني أن هذا لا يصح، ونبه أن رواية مهاجر بن قيس مستقلة قد ثبتت بالسند الصحيح. قال: ثم يقول بسم الله، ثم يقول بسم الله. حديث التسمية على الوضوء أو عند الوضوء، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بغير وضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث حسنه الحافظ بن حجر وغيره، وله شواهد كثيرة، ولأخينا الشيخ أبي إسحاق الحويني نسأل الله لنا ولكم وله الشفاء والعافية رسالة لطيفة سماها كشف المخبوء بثبوت حديث التسمية عند الوضوء. وهذا الحديث أيضا قال الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه التلخيص الحبير. طبعا كثيرون يخطئون فيقولون تلخيص الحبير، هذا خطأ، إنما هو التلخيص الحبير، الحبير أي الحسن، فالحبير وصف للتلخيص، ولا نقول تلخيص الحبير. إذا قلنا تلخيص الحبير يصبح مضاف ومضاف إليه، يعني هذا التلخيص لشيء اسمه الحبير، وهذا غير صحيح. إنما هو التلخيص الحبير في تخريج حديث الرافع الكبير، فسمى أو فوصف تلخيصه بأنه حبير أي حسن، كما قال أبو موسى الأشعري عندما سمع الرسول عليه الصلاة والسلام تلاوته فأعجبته، قال: لو أني أعلم أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا، أي لحسنته وأتقنته. يقول ابن حجر في كتابه التلخيص الحبير: والظاهر بعد أن أورد الروايات، وبالمناسبة التلخيص الحبير هو مختصر لكتاب من يعرف؟ البدر المنير. أما نصب الراية لابن حجر تلخيص له اسمه الدراية، مطبوع في مجلد الدراية بتلخيص تخريج حديث الهداية لابن حجر. أما التلخيص الحبير فهو تلخيص ابن حجر لكتاب البدر المنير لابن الملقن، وهو من أجود كتب التخريج على مر تاريخ العلم الإسلامي. يقول: والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا. وقال أبو بكر ابن أبي شيبة: ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. كلمة ابن أبي شيبة هذه لابد أن نقف عندها. ابن أبي شيبة رحمه الله من الأئمة المتقدمين، من متقدمين المتقدمين، ومن الطبقات الأولى رحمة الله عليه، وكتابه المصنف من أجل كتب الإسلام، وله عبارات نقدية وحديثية، هذه منها. كلام ابن أبي شيبة يدل على أنه يثبت ما يعرف عند المتأخرين بالحديث الحسن لغيره، بينما اليوم نرى أولئك القوم الذين يفرقون بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين لا يعترفون بشيء اسمه الحسن لغيره، ومن تنزل منهم شيئا ما يعترف بالحسن لغيره بالمتابعات ولا يعترف بالحسن لغيره في الشواهد، بينما كلمة ابن أبي شيبة هذه تنقض هذا الزعم، بل أقول مما ينقض هذا الزعم. ولو تتبعنا كلمات العلماء في هذا الأمر لوجدنا كثيرا. الإمام أحمد سئل عن أحاديث عبد الله بن لهيعة قال إنما أروي عنه لأعتبر به، أي لأقوي به، وفي رواية لأعضد به، وأن يعضد به بمعنى أن يقوي به الأحاديث. هذه فائدة استثنائية في هذا الموضوع. إذن أحاديث ثبوت التسمية واردة، بل ورد في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما توضأ هو وأصحابه ماذا قال لهم؟ توضأوا بسم الله. فهذا شاهد في صحيح البخاري لعموم أحاديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ثم العلماء اختلفوا هل التسمية على الوضوء واجبة أم شرط أم سنة. ثلاثة أقوال. أنا أقول من صح عنده الحديث لا يسعه إلا أن يقول بالشرطية، فإذا لم يقوى قلبه على هذا فلا أقل من أن يكون واجبا، أما زعم الاستحباب فلا. قد يقول قائل يسأل سائل لو نسينا البسملة أو التسمية على الوضوء ماذا نفعل؟ نقول متى تذكرت قلها، ولا تقول بسم الله أوله وآخره، هذه في الطعام فقط، هذه في الطعام فقط، حيث تذكرتها قلتها، فإذا فاتتك فإن شاء الله معفو عنه بالنسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال ويغسل كفيه ثلاثا. قيل بأن غسل الكفين أصلا هذا من أفعال ما قبل الوضوء وليس داخلا في الوضوء، لأن الغسل الداخل في الوضوء هو غسل اليدين إلى المرافق، أما غسل الكفين فليس داخل في الوضوء. ومما يشير إلى هذا المعنى حديث رواه النسائي وأبو داود وأحمد عن أوس الثقفي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستوكف ثلاثا. يستوكف يعني يغسل كفيه قبل أن يتوضأ، يغسل كفيه. نعم. قال ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. أرجح الأقوال أيها الإخوة أن المضمض والاستنشاق من ظاهر الوجه وليس من باطن البدن، وليس من باطن البدن، وبالتالي هذا دليل يرجح أن المضمض والاستنشاق جزء من الركن، جزء من الركن، وإن كان مسألة خلافية، يعني العلماء اتفقوا أن غسل الوجه ركن في الوضوء، لكن اختلفوا في المضمضة والاستنشاق. أرجح الأقوال أن المضمضة والاستنشاق من ظاهر الوجه، ولو لم تكن من ظاهر الوجه لكانت من أسباب نقض الصيام ومفسداته، وليست كذلك، فدل على أنها إذن من ظاهر الوجه. أما الغرفات فقد أكثر أفعال النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة، لكن الحديث القولي مشعر بأنه أيضا كان يجعل المضمضة شيئا والاستنشاق شيئا آخر. الراوي يقول كان إذا تمضمض تمضمض ثلاثا، وإذا استنشق وإذا استنثر استنثر ثلاثا، وإذا استنشق استنشق ثلاثا. إذن كأنه يقول هذه غير تلك. ورجح الإمام أبو عبيد في كتاب الطهور كلا الوجهين، وإن كان الفصل هو الأكثر ورودا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم يغسل وجهه ثلاثا، ثم يغسل وجهه ثلاثا. طبعا غسل الوجه هو بنص آية الوضوء في سورة المائدة، لكن اللحية، اللحية الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخلل لحيته، يخلل لحيته يعني يجعل أصابعه تتخلل شعر اللحية، لكن هذا التخلل إذا وجدت لحية تتخللها أصابع، أما إذا اللحية لحية وشعيرات فهذه مجرد وضع الماء عليها ولو من غير تخلل يسعها. إذن التخلل يكون في اللحية الكبيرة الغزيرة التي تتخللها الأصابع. النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن يغسل، بعد أن كان يغسل وجهه كان يأخذ كفا من ماء ويضعه أسفل لحيته. هل يضعه في البداية؟ رجح أبو عبيد في كتاب الطهور أنه يضعه بعد غسل الوجه وليس في بدايته وليس بعد نهاية الوضوء كله. قال ويديه مع المرفقين، ويديه مع المرفقين أيضا ثلاثا. أين المرفق؟ المرفق هذا، بينما في بلادنا ماذا يسمون هذا؟ الكوع، وهذا خطأ. وألف المرتضى الزبيدي شارح القاموس المحيط رسالة سماها القول المسموع في الفرق بين الكوع والبوع والكرسوع. الكوع هو هذا العظمة في آخر الإبهام، هذا إيش يسمى؟ الكوع. والعظمة التي تقابلها الكرسوع، والعظمة التي في آخر إبهام القدم هي البوع. إذن الكوع والكرسوع العظمتان في آخر الكف، والبوع العظمة في آخر الإبهام. وأما هذا فهو المرفق، والناس في بلادنا يسمونه الكوع، وهذا خطأ. يقول فلان لا يعرف كوعه من بوعه، هذا صحيح، كثيرون لا يعرفون الكوع من البوع، الله المستعان. قال ويمسح رأسه من مقدمه إلى قفاه بيديه. هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وورد في عدة أحاديث كان يبدأ من مقدم الرأس إلى آخره ثم يعود إليه صلى الله عليه وسلم. طبعا بعض الفقهاء يقول يجزئ مسح بعض الرأس، وبعض الفقهاء يقول بعض الرأس ثلاث شعرات فأكثر، هذا كله لا دليل عليه. ويستدل طبعا بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، يقول هذه الباء للتبعيض، وهذا خطأ، ليست كل باء للتبعيض. ربنا في القرآن في آية التيمم يقول وامسحوا بوجوهكم، هل الباء للتبعيض؟ ليست للتبعيد، هذه الباء تسمى للإلصاق، هذه الباء تسمى باء الإلصاق، يعني أنه يلصق يده بوجهه كما يلصق يده برأسه. أبدا الآيتان بنفس السياق وبنفس السباق وبنفس الحروف، وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بوجوهكم. الذي يجعل هذه الباء باء الإلصاق يجعل تلك باء الإلصاق، وبخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه المسح إلا بصورة الإلصاق. أنا أقول لو ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح بعض الرأس لقلنا هذه الباء للتبعيض، لكن لم يفعل هذا نبي الله عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل أو يسأل سائل يقول الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على بعض رأسه، يقول صواب صح مسح، لكن كيف مسح؟ على العمامة. فمن أراد أن يمسح على بعض رأسه ويتمم على العمامة لا ننكر عليه، لأن هذا فعل منقول ومأثور. حينئذ إذا حملنا وامسحوا برؤوسكم على التبعيض بمعنى المسح على جزء من الرأس ثم العمامة نقول لا مانع، لكن يجب أن نفسر كل نص وكل حرف بحسب قواعده وبحسب أصوله الشرعية الصحيحة. قال: ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه، يبدأ من المقدمة ثم يرجع، ثم يعود مرة أخرى مرة واحدة. طبعا مرة واحدة هذا أكثر ما ورد في السنة، لكن ورد ثلاثا أيضا، مسح الرأس ثلاثا، كما في حديث عثمان في سنن أبي داود، وصححه الحافظ بن حجر والشيخ الألباني شيخنا رحمه الله وغيرهما من أهل العلم. ومن باب الأمانة العلمية، بعض العلماء يحكم بالشذوذ على هذه الزيادة، لكن يميل القلب إلى ثبوتها، وليس في ذلك أي نكير ولا في ذلك أي إشكال. قال: ثم يدخل سباحتين. إيش السباحة؟ هي السبابة. السباحة والسبابة هي شيء واحد، وهو الأصبع الذي يلي الإبهام. قال: ثم يدخل سباحتيه في أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، هكذا، وبحيث يشمل كل الأذن داخلا وخارجا، داخلا وخارجا. في بعض النسخ: ثم يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه. صماخ الأذن هو التجويف، التجويف الأذن يسمى في اللغة الصماخ. وطبعا هو أنت عندما تدخل أصبعك السبابة إنما تدخله أول ما تدخله في هذا الصماخ، فهذه الزيادة سواء وردت أو لم ترد، عمليا هذا هو الواقع في عمل مسح اليدين، في مسح الأذنين عفوا. قال: ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا، يعني اليمين ثلاثا والشمال ثلاثا. طبعا الكعب غير العقب، الكعب غير العقب، العقب ما تدوس عليه في آخر قدمك من الخلف، هذا يسمى العقب. الكعب هو العظمتان الناتئتان عن يمين قدمك اليمنى وعن شماله، هذا يسمى الكعب، وإن كان أكثر لهجة العوام في بلادنا يسمون العقبة كعبا، وهذا غير صحيح. العقب شيء والكعب شيء، لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال: ما زاد عن الكعبين فهو في النار، يقصد ماذا؟ أي العظمة، يقصد العظمتين الناتئتين. أمس وأنا خارج بعد العشاء سألني سائل من الإخوة الحضور هنا، عن موضوع الإسبال، فأجبته جوابا سريعا كما يقال على الماشي يعني ونحن في الطريق، قلت: النص عام. قال: بعض العلماء يقول بأنه هذا فقط لمن هو يعني متكبر وفعلها على صفة الكبر. قلت له: لا، هذا غير صحيح، النص عام، ما أسفل الكعبين ففي النار. لكن الآن جاء الأوان لنفيد الأخ إفادة زائدة. عندما جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان إزاره يسترخي، إذن هل هو مسبل؟ واحد يسترخي إزاره غير واحد أصلا مسبل. ثم لم يكن إزاره يسترخي فقط، بل كان يتعاهده كلما ينزل يرفعه. الآن هؤلاء المسبلون كلما يرفع ينزله، بالعكس بالعكس. أبو بكر رضي الله عنه خاف على نفسه، أبو بكر خاف على نفسه، قال: يا رسول الله، هل أنا أفعله خيلا؟ بينما المسبلون لا يخافون على أنفسهم، يقول: أنا لا أفعله خيلا. شوفوا المناقضة، الاستدلال، سارت مشرقة وصرت مغربا، شتان بين مشرق ومغربي. أبو بكر وجد من يزكيه الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، قال: لا، لست مما يفعله خيلاء. اليوم نحن هل نستطيع أن نجد من يزكينا ممن لا ينطق عن الهوى؟ لا نجد ذلك. إذن الاستدلال بقصة أبي بكر رضي الله عنه ليس لها أي وجه، بل هي مناقضة تمام المناقضة لمن يجيزون الإسبال في الثياب. الإسبال في الثياب له صورتان: صورة الإسبال بغير استخيلاء، وصورة الإسبال بالخيلاء، وكلاهما إثم، لكن الإسبال بالخيلاء أشد إثما. إذن الزعم أن الإسبال محرم للخيلاء هذا غير صحيح، والمسألة قد تحتاج أطول من ذلك، لكن في هذا كفاية إن شاء الله. قال: هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك حديثان، حديث عبد الله بن زيد وحديث حمران مولى عثمان عن عثمان رضي الله عنه. نذكر الحديثين لتمام الفائدة. قال عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام أن الرسول عليه الصلاة أنه أي عبد الله بن زيد دعا بتور من ماء. التور هو الوعاء الذي يوضع فيه الماء، فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن الرسول قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال: لتأخذوا عني مناسككم، كذلك وضوءكم وصيامكم وعباداتكم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لا يأتي الواحد منا ليبتدع أو يحدث أو يخترع، وإنما الكمال في حسن التأسي برسول الإسلام عليه الصلاة والسلام. قال: فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يده من التور، وضع من التور شيئا من الماء، فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض، تناول الماء تناولا من التور فتمضمض، واستنشق واستنثر ثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين. متفق على صحته. حديث عثمان أيضا في الصحيحين أن حمران مولى عثمان رضي الله عنه أخبر الراوي عنه أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء. إذن إدخال اليد في الإناء لا تجعل الماء مستعملا ولا تفسده ولا تؤثر عليه، لأن بعض المذاهب تقول لك لا تتناول الماء وإنما تصبه صبا، ويجعلون ذلك من أسباب أن الماء مستعمل، هذا لا دليل عليه والنص ينقضه. قال: ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني بعض الناس تظن أن هذا شيء يسير، هذا شيء عسير، لكنه يسير على من يسره الله له وعليه. قال: انتبهوا، كلمة هذا أكمل الوضوء، هذا أكمل الوضوء، يوجد كامل ويوجد أكمل، يوجد كامل ويوجد أكمل. إذن أكمل الوضوء أي أرفعه وأعلاه، لو أنه نقص عن ذلك شيئا ما، هل نقول وضوء ناقص؟ نقول وضوء كامل، لكن غيره أكمل منه. قال: والفرض من ذلك أن يغسلها مرة واحدة، هذا هو الفرض. وبوب البخاري في صحيحه بثلاثة أبواب متتالية: باب الوضوء مرة مرة، وراءه باب الوضوء مرتين مرتين، وراءه باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، فهذا كله من السنة. وماذا يسمى هذا من النوعين؟ الاختلاف، اختلاف تنوع، لأن الاختلاف نوعان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف التضاد منزه عنه الشرع: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اختلاف التنوع هو اختلاف أتى على عدة صور، يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة، من اقتصر على واحد منه يجزئه، لكنه فوت على نفسه استعمال الخير بصوره جميعا. فالسنة الأتم أن تفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة، حتى تدرك كافة أو السنن التي فعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام كافة. قال وأن يرتبها، وأن يرتبها. موضوع الترتيب هو الذي أشرنا إليه قبل قليل في الخلاف. قال وأن يرتبها على ما ذكره الله بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، إيش الآية؟ وأرجلكم، طبعا سنقف عند كلمة، عند قراءة وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الآية آية المائدة، وهي آية الوضوء وأركان الوضوء. ماذا قال العلماء في هذه الآية؟ لنأخذ نموذجين لأقوال العلماء في هذه الآية الكريمة. ماذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع؟ يقول وجه الدلالة من الآية، وجه الدلالة على الترتيب. الآن ابن عثيمين يستدل بالآية على وجوب الترتيب. يقول وجه الدلالة من الآية إدخال الممسوح بين المغسولات، إدخال الممسوح بين المغسولات، ولا نعلم لهذا فائدة إلا الترتيب. يعني الأصل كان لو لم يكن الترتيب مطلوبا لذكر المغسولات على حدة والممسوحات على حدة، لكن وجود الممسوح بين الترتيب بين المغسولات دل على لزوم الترتيب. قال وإلا لسيقت المغسولات على نسق واحد. ولأن هذه الجملة وجه آخر وقعت جوابا للشرط، وما كان جوابا للشرط فإنه يكون مرتبا حسب وقوع الجواب. كلام مقنع. خلينا نشوف جواب عالم آخر على العكس، على النقيض، الجصاص الحنفي في كتاب أحكام القرآن ماذا يقول. قال ويستدل بقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم الآية، آية المائدة، على بطلان قول القائلين بإيجاب الترتيب في الوضوء. والله حيرتونا يا مشايخ. الشيخ الأول يقول تدل على الوجوب، والشيخ الآخر يقول تدل على عدم الوجوب. قال وعلى أنه جائز تقديم بعضها على بعض على ما يرى المتوضئ. طبعا يقول جائز، لا يقول الأفضل، ولا الأفضل الترتيب، لكن هو يقول جائز. يعني لو لم ترتب لسبب أو آخر لا نقول لك خالفت الواجب. قال وهو قول أصحابنا. من أصحاب الجصاص؟ الحنفية ومالك والثوري والليث والأوزاعي، يعني أئمة كبار، أئمة السلف. وقال الشافعي لا يجزيه أو لا يجزئه. الشافعي كان يسهل الهمز كثيرا، حتى كلمة القرآن كان يقول القرآن، الهمز عنده يعني دائما مسهل. قال لا يجزيه غسل الذراعين قبل الوجه ولا غسل الرجلين قبل الذراعين. ماذا يعلق عليه الجصاص؟ قال وهذا القول مما خرج به الشافعي عن إجماع السلف والفقهاء، وذلك لأنه روي عن علي وعبد الله يعني ابن مسعود، حيث أطلق عبد الله في الصحابة لا يراد به إلا عبد الله بن مسعود، مع أنه يوجد عبد الله بن عمرو، يوجد عبد الله بن عمر، يوجد أكثر عبد الله بن عباس، لكن قال عبد الله لا ينصرف الذهن إلا على ابن مسعود. قال وأبي هريرة أنهم قالوا ما أبالي بأي أعضائي بدأت إذا أتممت وضوئي. طبعا أنا رأيت الأسانيد، الحقيقة الأسانيد فيها ضعف، لكن من الممكن أن تتقوى بمجموعها وبخاصة عن علي. قال ولا يروى عن أحد من السلف والخلف فيما نعلم. هذه كويسة فيما نعلم بالقوسين، لأن النفي دائما، كان يقول شيخنا الشيخ الألباني كان يقول النفي ليس بعلم. إذا أردت أن تنفي انفي بحدود علمك، لا تقل لا يوجد، لا تقل هذا غير موجود، وإنما قل هذا غير موجود بحدود علمي، بحدود اطلاعي. قال ولا يروى عن أحد من السلف والخلف فيما نعلم مثل قول الشافعي. وقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم يدل من ثلاثة أوجه على سقوط فرض الترتيب، ثم ذكرها، يعني لم يكتفي بالسابق بل ذكر وجوها أخرى. إخواني هذا هو الفقه، الدليل الواحد قد يستدل به عالم على رأي فيستدل به عالم آخر على رأي مناقض، وهذا النص بين أيدينا. وأنا أذكر لكم طرفة، الإمام ابن القيم رحمه الله في مقدمة مفتاح دار السعادة بحث بحثا مطولا عن جنة آدم، أهي في السماء أم في الأرض؟ أنا حققت الكتاب، حققت الكتاب وطبع الكتاب وأنا لا أعرف جنة آدم أهي في السماء أم في الأرض، لأن ابن القيم رحمه الله كان يستدل بقول الذين يقولون بأنها في السماء ثم ينقضه فتقنع بنقضه ثم يرجع فينقض النقد فترجع وتقتنع، لولا أن الله سلم أنه صرح في كتاب آخر أنها جنة عدن فقلنا ذلك. حجج العلماء في المناقشة والبحث تستدعي استيعابا وعقلا مستوعبا لما يقولون، ومع ذلك علينا بالرفق، علينا بالتلطف، علينا بإعذار المخالف، علينا كما كان الإمام الشافعي يقول ما ناظرت أحدا، يعني في مسألة خلاف، إلا سألت الله أن يظهر الحق على لسانه، إلا سألت الله أن يظهر الحق على لسانه. وهكذا في مسائل الخلاف إخواني، أما أن يقول الواحد منا قولي صواب لا يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ لا يحتمل الصواب، هذا ليس من أدب العلم ولا من أخلاق العلماء ولا طلاب العلم. موضوع الترتيب الصحيح أن الأقرب والأحوط للمسلم هو لزوم الترتيب. ورد عن بعض الصحابة بالأسانيد الصحيحة التهوين من تقديم اليسرى على اليمنى، فهذا لو حصل لا إشكال، لو حصل أن إنسانا سهى فقدم أعضاء على أعضاء سهوا دون تعمد فهذا معفو عنه. أما حتى من باب تطبيق السنة والسنة الأكثر والسنة الأوفر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتوضأ إلا مرتبا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لذلك وهنالك حديث صححه شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله، حديث في سنن أبي داود وفي مسند الإمام أحمد من حديث المقدام ابن معدي كرب، المقدام ابن معدي كرب، بعض الناس يقرؤها معد يكرب، هذا غير صحيح، إنما هذا جزآن اسمه جزآن ابن معدي كرب، قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثم غسل ذراعيه ثم مضمض واستنشق، حصل ماذا؟ تقديم وتأخير، ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وغسل رجليه ثلاثا، وصححه ضياء المقدسي والشوكاني وغيره وابن حجر والنووي. لكن بعض أهل العلم يعل هذا الحديث ويقول فيه عبد الرحمن الحضرمي قال فيه ابن حجر مقبول وقد خالف الثقات وقدم وأخر في الأحاديث الصحيحة المتكاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المسألة محتملة ككثير من مسائل الفقه والخلاف بين العلم. قال وألا يفصل بينها، بين إيش؟ بين أعضاء الوضوء وأجزائه بفاصل كثير عرفا، يعني والله انقطعت الماء هنا ذهب إلى هنالك بينه وبينه دقيقة دقيقتين ثلاث، هذا ليس بفاصل، لكن توضأ الساعة السابعة وغسل وجهه ثم وصل رجليه الساعة الحادية عشر، هذا لا في العرف ولا في اللغة ولا في الشرع. قال وأن لا يفصل بينها بفاصل كثير عرفا بحيث ينبني أو يبنى، نسختان بعضه على بعض، وفي نسخ أضافت حرف لا، بحيث لا يبنى بعضه على بعض. النفي والإثبات هنا كلاهما معناه مقبول، وبالتالي بحيث لا يبنى بعضه على بعض المقصود الفصل، بحيث يبنى بعضه على بعض المقصود الوصل. قال: وكذا كل ما اشترطت له الموالاة. الفصل وعدمه هو المعروف عند العلماء بالموالاة بين أعضاء الوضوء. مثل إيش الذي اشترط له الموالاة؟ الأذان وأشواط الطواف أشواط السعي. واحد كما قلنا يؤذن أول الأذان ثم ينتظر وقتا آخر أو طويلا، لكن والله صار معه سعال، انتظر، أصيب بشيء أزعجه ورجع إليه. طالما أن العرف يأذن بمثل هذا التفريق فهذا مقبول، هذا مقبول. يقول الإمام ابن المنذر في كتابه الأوسط، ابن المنذر يا إخواني له كتابان من أجل كتب الإسلام، كتاب الأوسط وكتاب الإشراف، هذان كتابان في الخلاف فيهما من مسائل العلم والروايات والنصوص والنقول ما لا يكاد يوجد في كتاب، والكتاب كل منهما لو طبع لكان طبع في 20 مجلدا، لكن لم يوجد منه إلا بعض هذه الكتب، فطبع في 10 مجلدات، في 12 مجلدا في الخلاف. له كتاب الإجماع في مجلد صغير وصغير جدا، ممكن مخطوطة هذا المجلد ما تأتي 20 ورقة. إذن أكثر مسائل الفقه مسائل خلافية، لكن منها ما هو خلاف معتبر ومنها ما هو خلاف غير معتبر، كما قال العلماء: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. يقول ابن المنذر في كتاب الأوسط، قال: لأن الله جل ذكره أوجب في كتابه غسل أعضاء، فمن أتى بغسلها فقد أتى بالذي عليه، فرقها أو أتى بها نسقا متتابعا، يعني ولاها، وليس مع من جعل حد ذلك الجفوف. يعني بعض الناس يقول إذا جفت أعضاء الوضوء يجب الإعادة، يقول ليس مع من جعل حد ذلك الجفوف حجة، ليس معه حجة، وذلك يختلف في الشتاء والصيف. ممكن في الصيف نصف دقيقة ينشف الماء عن البدن، هل هذا له ضابط؟ لا ضابط له. إذن الضابط هو العرف وما يتعارف عليه الناس أنه فصل أو ليس بفصل. وعدم الموالاة، عدم وجوب الموالاة هو مذهب جمهور العلماء، وهو الذي اختاره الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى. وعدنا، وهذه آخر نقطة في هذا المجلس المبارك إن شاء الله، وعدنا بالكلام حول قوله تعالى: وأرجلكم في آية الوضوء، لأن الشيعة طبعا هذه آية، عفوا، قراءة متواترة، قراءة سبعية متواترة، مثل قراءة وأرجلكم سواء بسواء. الشيعة الشنيعة استدلت بهذه القراءة على مسح الرجلين دون غسلهما، ليس مسح الخفين، مسح الرجلين، وهذا طبعا كلام باطل وفعل باطل. وأهل العلم عندما، من أهل السنة من المفسرين والقراء والفقهاء، عندما بحثوا هذه الآية ذكروا في ذلك وجوها. قالوا: أولا، قوله وأرجلكم يفيد الغسل إشكال، وأرجلكم فيه بيان جواز المسح على الخفين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حياته كلها لم يرد عنه إلا غسل الرجلين أو المسح على الخفين. هل وردت عنه هذه الصورة الثالثة المخترعة التي استدل هؤلاء بالآية عليها؟ الجواب لا. ومن خير من طبق القرآن على نفسه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو القدوة وهو الأسوة صلوات الله وسلامه عليه. هذا أول جواب. الجواب الثاني أن المسح في اللغة قد يطلق على الغسل، وذكر العلماء على ذلك شواهد لغوية وشعرية. الأمر الثالث أنه يجوز العطف مع المغايرة في المعطوف، وذكروا على ذلك مثلا لغويا مشهورا، قالوا: يقال أكلت الخبز واللبن، مع أن اللبن يشرب ولا يؤكل. إذن مع اختلاف المعمول أو المفعول فيجوز التوحيد الأصل، وهذا كذلك. لو اختلف ذكر الرجلين وموضع هل هما يغسلان أو يمسحان، السياق والتطبيق النبوي يدل على صورتين لا ثالث لهما. هذا جواب مختصر في هذا الأمر، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.